تصرف أبنائه ولا دخل لأحد في ذلك، وهذا جزء من معناها، غير أن معناها أخطر من ذلك. إن معناها الذي دلت عليه ومفهومها الذي أرشدت إليه أنك أيها الأب وأيتها الأم ستسأل عن أبنائك الذين استرعاك الله إياهم. إن معنى كلمة مسؤول أن هناك يوما مخصصا للسؤال، فلا تضرب صغيرة ولا كبيرة، لا شاردة ولا واردة، إلا سئلت عنها وعن رعايتها. روى الإمام مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، انظر في نفسك وانظر في نفسك، من وفر لأبنائه أجهزة الفساد وألبسة الفتنة وأرشده إلى طريق الضلال، أهو ناصح لرعيته أم غاش لها؟ وروى ابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك، والحديث حسنه الألباني رحمه الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه، حفظ أن ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فيا أيها المسلمون، يولد الولد حين يولد على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الإسلام، وهي الحنيفية. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل أو تنتج البهيمة هل ترى فيها بدعة؟ والفطرة هنا من الإسلام، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول بعد رواية هذا الحديث: وقالوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فاحذروا أيها الآباء، فاحذروا أن ترتخوا فطرة الله بأوساخ الشرك والفسوق وأوحال المعاصي والعقوق، واعلموا أن أبناءكم فتنة فتنكم الله بها واختبركم فيها، فجدوا باجتياز هذا الاختبار والامتحان. قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فعليكم أن تحرصوا على ذلك، على اجتياز ذلك الامتحان، فأنتم في مجتمع عظم فيه الفساد وكثرت مسائله، في المدرسة، في الشارع، في البيت، لم تعد هناك أماكن آمنة إلا قليلا. واجتهدوا أن تسألوا الله التوفيق والسداد. أيها الأب، بالله عليك، ماذا كنت ستفعل مع ولدك إذا علمت أنه لا يذهب إلى دراسته؟ ألا يكون منك اللوم الشديد والعقاب السديد لأنك تخاف على مستقبله، لأنك تخاف أن يخسر الامتحان؟ نعم، أجب بصدق وصراحة أيها الأب الكرم، فهلا الشيء الذي هو أحب أن يخاف عليه. أليس تضييع الصلاة خسرانا مبينا يوم القيامة؟ إن ابنك لو فشل في امتحان الدراسة فهناك فرص كثيرة للإعادة والنجاح، ولكن امتحان الآخرة لا إعادة فيه، بل هو الخسران المبين والهلاك العظيم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أيها الأب، أيتها الأم، أيها الآباء، أتحبون أبناءكم؟ نعم، إنه سؤال عجيب غريب، ولكن الواقع الذي نعيشه يوضحه. فهل نحن حقا نحب أبناءنا ونخشى عليهم من النار ونريد لهم الخير؟ فإذا كان الجواب نعم ولا يكون إلا نعم، فأقول ما أحب أبناءه من صرفوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحب أبناءه من هيأ لهم طرق المعصية وسبلها. ما أحب أبناءه من صرفهم عن كتاب الله. أيها الآباء، معذرة إليكم، ولكن حال كثير منا كأنه يقول: يا أبنائي يا أبنائي يا عزائي، هذه طريق النار بين أيديكم فاسلكوها. معذرة، ولكن حال كثير منا كأنه يقول: يا أبنائي هذه طريق الجنة فاحذروها، إياكم أن تسلكوا سبلها، وإلا فكيف تفسرون بالله عليكم من اشترى أجهزة القنوات الهدامة وجعلها في بيته دون نقيب ولا حسيب؟ وإلا كيف تفسرون من اشترى لابنته في عز شبابها ألبسة الفتنة لتخرج بها بدل حجابها الشرعي؟ أيها الآباء، أيها الأمهات، الله الله في أبنائكم، الله الله في أبنائكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وبارك وسلم وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، إن للإسلام رعاية فارقة بالأولاد قبل أن يولد وبعد أن يولد، ومن ذلك الحث على اختيار الزوج الصالح وعلى اختيار الزوجة الصالحة. فأول حق للولد علي أيها الرجل هو أن تختار لهما صالحا، وأول حق لولدك عليك أيتها المرأة هو أن تختاري له أبا صالحا. وكيف لا، والله جل وعلا يقول: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. أخذ الشيطان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركه المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فبماذا تظفر؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراق. ومن عناية الإسلام بالأولاد الدعاء بالذرية الصالحة. وقد مر، تأمل أيها المسلم في سيرة الأنبياء والصالحين، علموا أنه لا صلاح إلا بتوفيق الله، فصنعوا بالدعوة الصالحات. فهذا علينا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهذا زكريا يقول قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت النوالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقال سبحانه والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن ذلك كذلك الدعاء عند الجماع أي حين يأتي الرجل امرأته. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولكن في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. ومن عناية الإسلام بالأولاد أمرهم بتعلم أحكام الدين من عقيدة صحيحة وصلاة وصيام وصيام وآداب وغيرها. قال الله جل وعلا عن لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان لوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب من كان إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن من كرر الأصوات صوت الحمير. وأخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحراء أي في الصحن فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. قال فما زالت تلك طعمتي بعد. وأخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف ألا تتقوا الله ألا تتقوا الله أيها المسلمون في أولادكم اتقوا الله في أولادكم اتقوا الله في ملذات أحبابكم اتقوا الله في أماناتكم، اتقوا الله في مسؤولياتكم، بينوا لهم الحق والنافعة وأمرهم به، وبينوا لهم الشر والضار وحذرهم منه. علموهم القرآن، علموهم القرآن، علموهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اسحبوهم إلى بيوت الله، علموهم الخوف من الله، اغرسوا فيهم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين، علموهم حب بلاد المسلمين والحفاظ عليها. أسأل الله جل وعلا أن يهدي أبناءنا في الطريق المستقيم وأن يوفقهم إلى النهج القويم. اللهم اهد شبابنا واهد شاباتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الشرك والمشركين، اللهم اخذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء